الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية لعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضره مع السامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقسيم قراءة العصر. المكروهات طيب كان تبين من أول، وقال أما فضائله تقول لا، أما مكروهات كان بعد ما استمرت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، والدعاء في الركوع، والدعاء بعد التشهد الأول، والدعاء بعد سلام الإمام، والسجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية بخلاف القصير، فإنه لا يكره السجود عليها ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف قمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود، والدعاء بالعدمية للقادر على العربية، والالتفات في الصلاة، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، ووضع يديه على خاصرته، وإقعاؤه وتغميض عينيه، ووضع قدمه على الأخرى، وتفكره بأمر دنيوي، وحمل شيء بقمه أو فمه، وعبس بلحيته، والمشهور في البسملة، والتأول الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك، ولا تبطل صلاته، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة إلى آخره. المكروهات يعني جمع مكروه، يقال مكروه ومكروهات، وقيل مكروهات جمع مكروهة. نعم. وأصل المكروه في لغة العرب البغيض إلى النفس، والقياس أن يقال مكره، أن يقال بدل مكروه مكره، وكذلك في معلول معلل، وفي مقبوض مبغوض مبغض، وهكذا. هذا القياس الصرفي للكلمة. والمكروه يعني المبغوض، وهنا ليس البغيض إلى النفس لكن المبغوض شرعا، وفي اصطلاح أهل الأصول المكروه ما كان تركه أولى من فعله مع عدم العقاب على الفعل. والصلاة لها مكروهات كما أن لها سنن وفضائل أيضا لها مكروهات، يعني الأشياء التي إذا فعلها المصلي كان فعله مكروه وتركه أولى من فعلها، لكن لا إثم على من فعلها، لا إثم على من فعلها. قال: فالدعاء بعد الإحرام، الدعاء بعد الإحرام يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكره عند المالكية الدعاء، بل يفتتح القراءة من غير دعاء، وهذا القول ضعيف مخالف للدليل، بل المتعين أن يقال يستحب الدعاء قبل القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فهذا الدعاء مشهور بدعاء الاستفتاح، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله فهو سنة، من فعله أجر ومن تركه ليس بآثم، وصلاته صحيحة. فالمذهب هنا ضعيف، المذهب يقولون بكراهة التعوذ والدعاء قبل الصلاة. وقوله بعد الإحرام يفهم منه أنه قبل تكبيرة الإحرام لا بأس به، أو قبل الإقامة أو بعدها، كل هذا جائز ليس بمكروه. قوله والدعاء في أثناء الفاتح وأثناء السورة، أيضا مكروه على المذهب المالكية عندهم الدعاء أثناء الفاتحة مكروه، والدعاء أثناء السورة أيضا مكروه. وقد جاءت السنة أنه إذا قرأ الإمام آية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مرت آية عذاب أن يسأل الله، يستعيذ بالله من عذابه وعقابه، وهذا أيضا جاءت به السنة، فهذا الإطلاق فيه نظر. والدعاء في الركوع، الدعاء في الركوع مكروه مذهبا وكذلك دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فجعل الدعاء في السجود ولم يجعله في الركوع، بل أمر أن يعظم الله في الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب. والدعاء بعد التشهد الأول، المالكية عندهم أيضا الدعاء بعد التشهد الأول مكروه. يعني كونه يدعو بعد التشهد الأول مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان يدعو. نعم. قال: والدعاء بعد سلام الإمام، والدعاء بعد سلام الإمام. إذا سلم الإمام بعد السلام يقرأ الدعاء. نعم. ما المراد بالدعاء بعد السلام الإمام؟ ها؟ المأموم لم يسلم بعد. المأموم لم يسلم؟ يسلم في الدعاء يعني. ها؟ يسلم بعد التشهد في الدعاء قبل أن يسلم. آية. يعني بعض الناس يستمر في الدعاء بعد سلام الإمام. هذا مكروه عند المالك. الأصل في المأموم أن يتابع الإمام. وهذه إن كانت إخلال بالمتابعة يسير، إلا أنه قال بالكراهة لأنه تأخر لأجل تحصيل إيش؟ سنة وفضيلة فيكره. قال رحمه الله: شوف دائما ليش. نعم. والسجود على الثياب والبسط، يكره ايضا السجود على البسط والثياب والفرش، كل هذا مكروه. بعض الناس توقيا يجعل بعض الناس يعني يتوقع يقول ربما ينقل العدوى الفرش يأتي بإمامته أو طرف إمامته أو يجعل شيء من الملاءة أو كذا يعني. هذا مكروه. قال: وشبههما، يعني شبه الثياب والبسط، مما فيه رفاهية بخلاف الحصير، فإنه لا يقرأ السجود عليها، ولكن تركها أولى. يعني كون يفضي بأنفه وجبهته على الأرض، يفضي الأرض بجبهته وأنفه، ذلك أفضل. وإن سجد على الحصير فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأصحابه على الحصير. لكن الفرش والبسط قال يكره. والسجود على الأرض أفضل، واضح. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف قمه أو ردائه. أيضا من المكروهات في الصلاة أن يسجد على كور العمامة من غير حاجة. الكور هذا مكروه، لأنه لا يتمكن من إصابة الأرض بأنفه وجبهته فيكون مكروه. إلا في شدة الحر فلا حرج، توقيا من الحر. أو السجود على طرف قمه، يعمل كده هذا مكروه. أو ردائي، أو يعني أو طرف ردائي. والقراءة في الركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. فحمل المالكية النهي هنا على إيش؟ على الكراهة. والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، القراءة بالعجمية للقادر على العربية مكروه، فإن فعله مع القدرة على القراءة بالعربية كره في حقه. الدعاء أقصى مو القراءة، القراءة مبتصح، الدعاء بالعجمية للقادر على العربية. يعني واحد عنده رطانة يدعو بالرطانة، هذا مكروه. انت بتقدر تدعو بالعربي؟ اي اذا دعوت بالعجمية كرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتكلم الرجل برطانة العاجم. الناس 24 ساعة بيتكلموا بالرطانة. فإن لم يكن قادرا على العربية لم يقرأ، يدعو بما شاء من أي لغة كانت. في ناس الآن في الطواف، في الحج، في العمرة يدعو بالأردو، لا يقرأ في حقهم لأنه لا يعرفون العربية، ويجوز السؤال بالعجمية لغير القادر على العربية، ويجوز الدعاء من غير كرام، أما مع القدرة يكرم. والالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات عن مكروه يعني في الصلاة إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا بأس، إنسان يلتفت للحاجة، واحد يعمل له كده فيلتفت أجل أن ينظر ماذا يمكن في أسد ما الشعر، ما يصلح في هذه الحال يتمادى في الصلاة، يلتفت يسيرا شوف ايش الحال. واما من غير حاجة فمكروه، ومع الحاجة يجوز كقتل العقرب والنظر اليها، واحيانا تأتي نملة كبيرة يخشى منها، لا بأس ان يلتفت التفاتا يسيرا. وتشبيك اصابعه وفرقعتها ووضع يديه على خاصرته، تشبيك الأصابع مكروه، بعض الناس يجده هو يصلي يعمل. أو يفرقع، هذا كله مكروه. ووضع يديه على خاصرته هكذا، وإقعاؤه، الإقعاء عندنا إقعاء منيع، وهو الجنس كجنس الكلب. أما في إقعاء من السنة وليس منهيا عنه، من يبين لنا الذي هو من السنة؟ هذا من السنة أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، والمنهي عنه لا، هذا افتراش كافتراش السبع، إقعاء واحد كده خفيف هي ما بتنفع إلا مع الخفيف. لا لا صح. ها واحد كيف؟ ها أيوه هذا صعب. وتغميض عيني. وكان المؤلف حقه أن يقيد ذلك، وتغميض عينيه من غير حاجة. هنا الكراهة، الإنسان في الصلاة نلقاه مغمض طوال، لا يعين الإمام ولا يقول لك التكبير ما شغال، الله سمع الله الله، لكن ما شايف. هذا مكروه. ليش؟ لأنه لا حاجة إليه. لكن لو كان بين يديه تصاوير أو زخارف تلهيه عن صلاته فإنه يباح له التغميض، بل قد يسن لئلا يتشوش. ووضع قدمه على الأخرى، بعض الناس إذا طال صلاة التراويح يخذ كراعه فوق كراعه، يعني مش في ركبته، لا ده عليه. نعم، وضع رجلي على الأخرى. وتفكره بأمر دنيوي، إذا تفكر بأمور دنيوية يقول لك كذا، ونكتب الشيك ونمشي نجيب الخضار، والخضار خدتينا وين وكذا، ده مكروه. وحمل شيء بكمه أو فمه، حمل شيء بكمه أو فمه، يعني مثلا يقول لك الأكل في الصلاة حرام يبطل الصلاة، يقول لك نخليها هنا وعلم أن ننتهي من الصلاة نأكل الحلال مثلا، من باب انتظار وصلي وبعدين. هذا ايش؟ مكروه. فإن أكل وجعل بينها أضراسه ومضغ منها بطلت صلاته. وعبث بلحيته، كونه يعبث بلحيته بعض الناس يلقاه يعمل كذا. هذا مكروه في الصلاة. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراء في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. جزاه الله خير. الكراهة عند المالكية بالنسبة للتعوذ والبسملة والدعاء، قال الدردير: وكره تعوذ وبسملة. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، وخصوا الكراهة في الفريضة دون النافلة، لأن النافلة النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فالأمر فيها واسع. خصوا الكراهة بالفريضة إذا تعوذ فيها أو بسمل في القراءة فيها. ومالك عنده قول بالإباحة مروي عنه، وعن مالك قول بالإباحة، لكن ما ذكر القائل به. وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، البسملة مندوبة، هذا من رواية ابن مسلمة عن مالك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وعن ابن نافع وجوبه. أغرب ابن نافع فقال، فروى عن مالك وجوب البسملة. في رواية تؤيد القول بالوجوب. على أنها من الفاتحة واجب، وعلى أنها ليست من الفاتحة فليست بواجب. وما هو الراجع عندكم؟ ليست من الفاتحة، وقال قوم إنها من الفاتحة. على كل حال، اختار الشنقيطي رحمه الله أنها آية من الفاتحة في بعض القراءات، وليست من القرآن في بعض القراءات، ولا مانع من ذلك. في بعض القراءات آية، وفي بعضها ليست بآية. وبناء على ما ذكر، فمن ألزم القراءة بها بناء على أنها آية منها، وعلى القول الثاني أنها ليست آية منها. لكن الأظهر هو القول بالاستحباب، فمن فعل شيئا من المكرهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته، والله أعلم. يعني الصلاة تكون صحيحة لكن يكره في حقه، وهل يترتب عليه إثم؟ لا يترتب عليه. وبهذا نكون فرغنا من المكروهات في الصلاة.